شيخ، ما حكم الغش في الامتحانات الدراسية؟ وهل ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟ تتفاوت المواد في الدروس الدينية، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس أي ثوب يزور. بل والله عز وجل يقول في آخر سورة الأعراف: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سورة آل عمران، سبوا لسان. فمثل المواد الدينية لا يجوز أن يغش فيها. أما في مثل الإنجليزي ومثل الجبر، الحسابات الجبر وهكذا، فإن استطعت أن تغش فعلت. عند أن كان الاختبار عندنا في الإنجليزي، قالوا تكتبون من واحد إلى عشرة. أخرجت الساعة على المعصة كأنني بس أنظر الوقت من أجل أحافظ، وأنا أنظر من الساعة 1، 2، 3 إلى إن انتهينا إلى العاشرة، والله المستعان. فالمهم ماذا يا إخواننا؟ هو ابتلاء ابتلي به المسلمون. المسلمون مسيرون غير مخيرين، وإلا فما يجوز أن يلزم طالب العلم بدراسة الإنجليزي وهو لا يحب الإنجليزي، وما يجوز أن يلزم طالب العلم بدراسة المنطق وهو لا يحب المنطق، أو بدراسة يترك يدرس الذي هو يستطيع له. وباب التخصص، باب التخصص مشروع، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على حديث حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال الحافظ: فيه التخصص في العلوم، نعم، ولكن ماذا يا إخواننا؟ الأمر المدرس نفسه ربما يكون تارك صلاة، وربما يكون بعثيا أو ناصريا. بعثي حلا مرة واحد قالوا أمير من أمراء السعوديين يسأل شيخ من مشايخ اليمن، قال: ما رأيك في فلان؟ يسأل عن شيخ آخر. قال بعثي حلا. لكن بعد ما برمهم صدام أصبحوا يفرحون بالكلام. لا، إذا قلنا بعثي وهو معنى يعتقد العقيدة البعثية فهو كافر ويعرفها ويعتقدها، وهكذا ناصري يعتقد عقيدة كمال عبد الناصر لا رحمه الله فهو أيضا كافر، لا تظن المسألة. وهكذا أيضا ماذا إخواني بالله؟ الأمر أن المسألة لابد من سؤال أهل العلم عن هذه المشاكل، لكن من تسأل المخزن الذي يخزن في يومه ب500، اتق الله ولا تخزن في يومك ب500. وبعض الفقراء لا يجد ثوبا ولا يجد ما يسد جوعته. أين الشفقة؟ والله المستعان، تسأل أهل السنة. أنا أقول إنني لا أثق في هذه الأيام بأحد إلا بأهل السنة. أما الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز فالظاهر صحتها، وقد تكلمنا عليها في شريط آخر، وأخطأ في ذلك فالانتخابات، نعم، والشيخ الألباني أيضا أخطأ في ترخيص الانتخابات للجزائر. أنا آسف جدا جدا. هل قال الله الانتخابات جائز حرام إلا للجزائريين؟ هل قال الله الانتخابات حرام إلا لليمنيين؟ مسألة يا إخوان، المسألة أنهم أخطأوا، ولكن خطأهم يغمر فيما لهم من الفضائل، ليس خطأهم كخطأ الإخوان المخلصين أو خطأ أصحاب التجمع والله المستعان يغمر في فضائلهم لأن فضائلهم أكثر، والله المستعان.